لما وصلت دخل هو مع النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت هي كذلك جاءها جاءت الولادة فولدت غلاما. قالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأفضل في التحنيك أن يكون قبل أن يرضع الطفل. غدا به ذهب نهارا فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصدفته ومعه ميسا فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت. النبي صلى الله عليه وسلم بتابع التفاصيل بتابع تفاصيل ما يجري ويتوقع ولادتها وعارف تاريخ الولادة قريب من هذا الموعد وتوقع مع وجود أنس ومعه طفل صغير أنه ابن أم سليم. وضع الميسا وجئت به فوضعته في حجره تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الصبيان في حجره ودعا بعجوة تمر لين العجوة تمر لين لاكها وضعها في فمه ومضغها ثم حتى ذابت صارت ألين ثم قذفها في الصبي يعني دلك بها حنكه دلك بها فمه جعل الصبي يتلمضها يعني بلسانه يلحس آثار التمر ويستطيعه. وهذا قبل الولادة أقصد قبل الرضاعة في الفترة التي لا ينزل فيها اللبن طبيا من خير الغذاء لو كان شيئا يسيرا يعني ممكن يبلوا التمر ويدهوله بدل ما بسكر يعملوا ما مبلولة بالتمر يكون فيها الخير. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل هذا بخصوص مسألة أن هذا تبرك بريح الصالحين أم هو سنة مستقلة؟ الظاهر أنه سنة مستقلة. ومن يقول يشرع التبرك بآثار الصالحين يستدل بأن هذا تبرك بريحهم وليس في الحديث دليل على ذلك. لكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن التحنيك سنة مستقلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر أن أبا طلحة من الأنصار وأم سليم كذلك وهو ابنهم يحب التمر ولد كذلك فطر على هذا جبل على هذا مسح الوجه يدل على استحباب مسح الوجه الطفل عند الدعاء له واستحباب التسمية بعبده. الميسن هو آلة الكيف الميسن وسم بمعنى علم الآلة أو عود من حديد يوضع في النار يسخن يكوى به وخيرة البعير يجعل علامة يعرض به من صاحب هذا البعير. الميسن كما ذكرنا آلة عود من حديد أو نحو ذلك تعلم به الحيوانات. في الحديث قال فصادفته ومعه ميسا يدل على أدنى استعمال لفظ الصدفة مع سلامة الاعتقاد في القدر لا حرج فيه. كلمة عربية معناها قابلته على غير موعد أو وجدته على حال لم أرتب أن أراه عليها. فصادفته دليل على أنه لا يمنع لفظ صدفة كما يتكلف الكثيرون تجنب هذا التنظيم الكلية. لو سلم الاعتقاد لم يحرم استعمال اللفظ وجاز. ومثل حديث تميم الدري فصادفنا البحر وقد اغتنم فيجوز استعمال لفظ الصدفة مع سلامة الاعتقاد في القدر. وجدته على غير موعد يسب الإبل كان لا يعلم ولم يرتب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة. يقول عبد الله ونرح عبد الله لا شك أن هذا من لا

إما أنها تفسيرية فتلزم لأنه نقلها مرفوعة كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متتبعات، أو أنها قراءة نسخت تلاوتها أو تركت تلاوتها ولم يكن يلزمنا إلا نحفظ وجها واحدا ولكن باقي الحكم. فكفارة اليمين صيام ثلاثة أيام متتابعات. قال ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلم كتاب الله هذا هو الشهيد. عدم إنكار الصحابة كما قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه على منزلته في القرآن وكذلك على اجتهاده أن هذا مما يجتهد فيه ولا يمكن عليه أن يخفي مصحفه وانقرض كما ذكرنا وكفى الله عثمان شر المخالفين أو مخالفة المخالفين. في هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة، الحاجة أن يؤخذ عنه العلم ليس غرورا بالنفس ليس إعجابا بها ولكن يؤخذ عنه العلم. أما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدعاها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب. وقد كثرت تزكية النفس من الأوامر عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك حتى لا يظن به سوء أو تحصيل مصلحة للناس أو ترغيب في أخذ العلم أو نحو ذلك. فما المصلحة؟ قول يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن دفع الشر قول عثمان رضي الله عنه في وقت حصاره أنه جهز جيش الأسرة وحفر بئر رومة. ومن الترغيب في أخذ العلم عنه قول مسعود هذا وقول سعد بن سعد ما بقي أحد أعلم بذلك مني وقول غيري على الخبير سقط وأشبهه. وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. نقول لو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. أنا قرأتها من الأوائل ضعفا لنظري في قولي وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة. من الأماثل يعني من أمثل الناس. قرأتها خطأ من الأوائل. قال وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم وذهب إلى الفضلاء حيث كان. وفيه أن الصحابة لم ينكروا قول ابن مسعود أنه أعلمهم والمراد أعلمهم بكتاب الله كما صرح به فلا يلزم منه أن يكون